بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. قلتم أحسن الله إليكم، وهو الذي في السماء. قبل الآية السابقة: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وأن هذه الآية فيها قول لأهل العلم، قول الأول أن إن شرطية، وهذا هو الظاهر من السياق وهو قول الجمهور. قل إن كان للرحمن ولد على الفرض والتقدير، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا الشرط تقديري، والشرط التقديري لا يكون، قد يكون مستحيل. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فأنا أول العابدين له سبحانه أو العابدين لهذا الولد، كلام العلماء عليها. وهي مثل قوله تعالى، وهذا له في القرآن، هذه لها نظائر، قوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله يصطفى، آية الزمر، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق. ومثل قوله تعالى في سورة الأنبياء: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. كل هذا فرض تقدير لا يكون. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. والقول الثاني أن إن نافية، قل إن كان، يعني ما كان للرحمن ولد، قل إن كان للرحمن ولد، قل إن ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قول فأنا أول العابدين على فرض التقدير. أحسن الله. نعم. قال القرطبي: وقيل قل يا محمد إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد ولده. فأنا أول من يعبد ولده. نعم أحسن. ولكن يستحيل أن يكون له ولد، وهو كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده. وهذا مبالغة في الاستبعاد، أي لا سبيل إلى اعتقاده، وهذا ترقيق في الكلام كقوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهذا إيش؟ ترقيق؟ نعم حسنا. بالقاف. كقوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والمعنى على هذا: فأنا أول العابدين لذلك الولد، لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد. وقال مجاهد: المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده وحده على أنه لا ولد له. يعني قال الأول: فأنا أول العابدين لهذا الولد. وقال مجاهد: فأنا أول العابدين له، يعني لله، لأنه لا ولد له. نعم. وقال السدي أيضا: المعنى لو كان له ولد كنت أول من عبده على أن له ولدا، ولكن لا ينبغي ذلك. قال المهدوي: فإن على هذه الأقوال للشرط، وهو الأجود، وهو اختيار الطبري، لأن كونها بمعنى ما يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضى. ما كان للرحمن ولد فكان فيما مضى. طيب، غير القرطبي الحافظ ذكر: فأنا أول العابدين له، يعني لهذا الولد. أحسن الله إليكم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: قل يا محمد إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي لو فرض هذا لعبدته على ذلك، لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به، ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته، فلو فرض كان هذا، ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى، والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضا، كما قال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. غيره البغوي. قال البغوي رحمه الله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني إن كان للرحمن ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أول من عبده، فإنه واحد لا شريك له ولا ولد. عبده وعد إلى الله. طيب بس قول واحد. قال أبو حيان أحسن الله إليكم: قل إن كان للرحمن ولد كما تقولون فأنا أول من يعبده على ذلك، ولكن ليس له شيء من ذلك. وأخذ الزمخشري هذا القول وحسنه بفصاحته فقال: إن كان للرحمن ولد، وصح ذلك وثبت ببرهان صحيح يريدونه وحجة واضحة يبذلونها. يريدونه؟ نعم. وحجة واضحة يبذلونها، فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له، كما يعظم الرجل ولد الملك المعظم ولد الملك المعظم لأبيه. وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض، وهو المبالغة في نفي الولد والإطناب فيه، وألا يترك الناطق به شبهة. وهو مبالغة في نفي الولد والإطناب فيه، وألا يترك الناطق به شبهة إلا مضمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب التوحيد، وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد وهي محال في نفسها، فكان المعلق بها محالا مثلها، فهو في صورة إثبات الكينونة والعبادة، وفي معنى نفيها على أبلغ الوجوه وأقواها. ثم قال الزمخشري: ونظيره أن يقول العدلي للمجبر. ثم قال الزمخشري: ونظيره أن يقول العدلي للمجبر. ثم ذكر كلاما يستحق عليه التأديب: بل السيف نزهت كتابي عن ذكره. ثم قال: وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف المليء بالنكت والفوائد المستقلة بالتوحيد على أبلغ وجوهه. فقيل: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين الموحدين لله المكذبين، فأنا أول العابدين الموحدين لله المكذبين قولهم بإضافة الولد إليه. وقيل: إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين من أن يكون له ولد من عبد يعبد. ثم اشتد من عبد يعبد. نعم. وقرأ بعضهم عبدين، وقيل هي إن النافية أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول من قال بذلك وعبده ووحده. طيب في على آية الأنبياء: لو أراد أن نتخذ له ولا اتخذ لهم من لدنا إن كنا فاعلين. قال: أما القول إن كان لله ولد في زعمكم فهو قول مجاهد. هذا كلام أبو حيان. نعم حسن. أما القول إيش؟ أما القول إن كان لله ولد في زعمكم فهو قول مجاهد، وأما القول فأنا أول الآنفين أو الأنفين فهو قول جماعة حكاه عنهم أبو حاتم ولم يسمي أحدا منهم، ويدل عليه قراءة السلمي واليماني العبدين، وقراءة ذكرها الخليل بن أحمد في العين العبدين بسكون الباء تخفيف العبدين بكسرها. وذكر صاحب اللوامح أنه جاء عن ابن عباس في معنى العابدين أنه الآنفين. انتهى. طيب. ها؟ نعم. إيه قال هذا معروف. طيب قولوا أيس الأنبياء لو أردنا أن نتخذ لهوا. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، يعني من عندنا. يقول: وما خلقنا جنة ولا نارا ولا موتا ولا بعثا ولا حسابا. وقال الحسن وقتادة وغيرهما: لو أردنا أن نتخذ لهوا، اللهو المرأة بلسان أهل اليمن. وقال إبراهيم النخعي: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من الحور العين. وقال عكرمة والسدي: المراد باللهو ها هنا الولد، وهذا والذي قبله متلازمان، وهو كقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. إيش كول سطرين؟ وقال عكرمة والسدي: المراد باللهو ها هنا الولد، وهذا والذي قبله متلازمان، وهو كقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقا، لا سيما عما يقولون من الإفك والباطل من اتخاذ عيسى أو العزير أو الملائكة سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقوله إن كنا فاعلين، قال قتادة والسدي وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم: أي ما كنا فاعلين. وقال مجاهد: كل شيء في القرآن إن فهو إنكار. طيب، على كل حال يعني ولا أقرأ فيها أنها شرطية، وأنها شرط تقديري، وما قول بأنها نافية هذا قول يعني مرجوح، سيقول الكلام لا يدل عليه. نعم. أحسن الله إليك. قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو تعالى المعبود في السماء يعبده أهل السماء من الملائكة، وهو المعبود في الأرض يعبده أهل الأرض من مؤمن الجن والإنس، فهو تعالى معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض. وهو الحكيم، أي في شرعه وقدره وخلقه وأمره ونهيه. العليم، أي بكل شيء. وهذه الآية استدل بها الجهمية على القول بالحلول، وأن الله حال في الأرض وفي السماء وفي كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا من جهلهم وضلالهم، ولا حجة لهم فيها، لأن معناها أنه إله من في الأرض وإله من في السماء. وهذه الآية استدل بها الجهمية على القول بالحلول، وأن الله حال في الأرض وفي السماء وفي كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا من جهلهم. الجهمية يعني الجهمية الأولى قالوا بالحلول، والجهمية الثانية قالوا بسلب النقيضين. نعم. أحسن الله إليكم. الخصوصية الأولى قالوا بالحلول، يعني الله حال في كل مكان. الثاني قالوا جمعوا بين النقيضين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا من جهلهم وضلالهم، ولا حجة لهم فيها، لأن معناها أنه إله من في الأرض وإله من في السماء، وهو معبود أهل السماء من الملائكة ومعبود أهل الأرض من الجن والإنس. أما هو سبحانه وتعالى فهو فوق العرش، فتشبث أهل البدع والزيغ بهذه الآية على أن الله تعالى حال في كل مكان، وتركوا 3000 دليل واضحة صريحة على علو الله واستوائه على عرشه، فتعلقوا بالمتشابه وتركوا المحكم. أحسن الله عليكم. فتشبث أهل جو. أحسن الله عليكم. ولا حجة لهم فيها، لأن معناها أنه إله من في الأرض وإله من في السماء، وهو معبود أهل السماء من الملائكة ومعبود أهل الأرض من الجن والإنس. أما هو سبحانه وتعالى فهو فوق العرش، فتشبث أهل البدع والزيغ بهذه الآية على أن الله تعالى حال في كل مكان، وتركوا 3000 دليل واضحة صريحة على علو الله واستوائه على عرشه، فتعلقوا بالمتشابه وتركوا المحكم، وهذه علامة أهل البدع. أما أهل الحق الراسخون في العلم فيفسرون النص المتشابه بالنصوص المحكمة، ولهذا نقول إن النصوص التي فيها أن الله فوق العرش وفوق المخلوقات محكمة واضحة لا لبس فيها، وأما هذا النص فإنا نرده إلى النصوص الأخرى ونفسره بما يتناسب معها. نعم. ثم قال الله تعالى: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض، وهو الله في السماء، وهو الذي في السماء إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. الإله المعبود، والمعنى أنه معبود، معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، فهو المعبود في السماء تعبده الملائكة، وهو المعبود في الأرض وهو الحكيم العليم، في إثبات اسم الحكيم وإثبات اسم العليم لله، إثبات صفة الحكمة وصفة العلم، فهو معبود السماء ومعبود أهل الأرض، كقوله تعالى في أول سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهذه من الآيات التي احتج بها الجهمية على القول بحلول هذه الآية مع آية الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نعم. من هو؟ شيخ الإسلام. نعم. نقل عن ابن قتيبة أنه قال: فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهما، وإنما أراد إنه إله السماء ومن فيها وإله الأرض ومن فيها. ومثل هذا من الكلام قولك: هو بخراسان أمير وبمصر أمير. نعم. إيش هذا كلام من؟ هذا كلام ابن قتيبة نقله شيخ الإسلام. إيش يقول؟ يقول أحسن عليكم: قال ابن قتيبة: وأما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهما، وإنما أراد إنه إله السماء، إله السماء ومن فيها وإله الأرض ومن فيها. ومثل هذا من الكلام قولك: هو بخراسان أمير وبمصر أمير. فالإمارة تجتمع له فيهما، وهو حال بأحدهما أو بغيرهما، وهذا واضح لا يخفى. إيش هذه السطر الأخيرات؟ ومثل هذا من الكلام قولك: هو بخراسان أمير وبمصر أمير. فالإمارة تجتمع له فيهما، وهو حال بأحدهما أو بغيرهما، وهذا واضح لا يخفى. نعم، فلان بمصر أمير وبالكوفة أمير مثلا، بالعراق أمير، وهو موجود إما في مصر أو في العراق. يقول: وهو الله في السماء، وهو الذي في السماء وهو في الأرض، هو معبود على السماء وفي الأرض، وهو تعالى في السماء في العلو، له أعلى العلو وهما فوق العرش. أحسن الله إليكم. البسطة التي لا تحتج بهما الحلولية كما ذكر الشيخ الإسلام في الحلول، هذا من أبطال الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. كذلك الطبري قال، يقول تعالى ذكره: والله الذي له الألوهة في السماء معبود وفي الأرض معبود كما هو في السماء معبود، لا شيء سواه تصلح عبادته. يقول تعالى ذكره: فأفردوا لمن هذه صفته العبادة ولا تشركوا به شيئا غيره، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ثم روى عن قتادة في قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: يعبد في السماء ويعبد في الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: هل في آية ثالثة احتج بها الجهمية: وهو الذي في السماء إله، لو أردنا أن نتخذناهم إلى ذنة. ها؟ وهي كان ذكرنا بالأمس بينا طولنا عنده ها نعم سمعية نعم صحيح آية سمعية كل آية لأن الجهمية أبطلوا نصوص الفوقية والعلو بنصوص المعية وأهل السنة عملوا بالنصوص من الجانبين وفسروا كل منهما بما يليق به والله في السماء والله تعالى آمنتما في السماء في العلو وله أعلى مع العلو وهما فوق العرش والسماء كل شيء يكون فوق رأسه كل ما سماك فهو سماء في اللغة نعم أحسن الله إليكم ثم قال الله تعالى وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وتبارك أي تعاظم وكثر خيره وبركته وتنزه عن كل عيب ونقص وتقدس عما لا يليق به سبحانه وتعالى فقد استقرت له السلامة والطهارة الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما الصلاة والطهارة نعم شريك الله أي تعاظم وكثر خيره وبركته وتنزه عن كل عيب ونقص وتقدس عما لا يليق به سبحانه وتعالى فقد استقرت له السلامة والطهارة نعم الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما فهو تعالى مالك السماوات والأرض ومن فيهما وما بينهما وهو المتصرف فيهما وعنده علم الساعة فلا يعلم وقت قيامها إلا هو سبحانه وتعالى وإليه ترجعون أي إليه تعالى يرجع العباد يوم القيامة فيجازيهم ويحاسبهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أي أن المشركين الذين يعبدون غير الله من الأصنام والأوثان وغيرها هؤلاء لا يملكون الشفاعة ولا نصيب لهم في الشفاعة بل هي منفية عنهم وإنما الشفاعة للمؤمنين الموحدين بإذن الله ولهذا قال تعالى إلا من شهد بالحق وهذا استثناء منقطع والتقدير لكن من شهد بالحق فتنفعه الشفاعة بإذن الله ومن شهد بالحق هم أهل التوحيد والإخلاص فكل من شهد بالحق ووحد الله وأخلص له العبادة وأصلح عمله فإن الشفاعة تنفعه بإذن الله وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فأسعد الناس بالشفاعة أهل التوحيد وقوله تعالى وهم يعلمون اشترط في شهادة الحق العلم المنافي للجهل فلا بد أن تكون الشهادة لله بالوحدانية عن علم ويقين لا عن جهل نعم ثم قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون في هذه الآية يخبر تعالى بأن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ومعترفون بأن الله هو الرب الخالق المدبر ومع ذلك يعبدون غيره وهذا من سخافة عقولهم ولهذا قال تعالى فأنى يؤفكون ثم قال تعالى صلى الله عليه وسلم في هذه الآية نعم يخبر تعالى بأن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ومعترفون بأن الله هو الرب الخالق المدبر ومع ذلك يعبدون غيره وهذا من سخافة عقولهم ولهذا قال تعالى فأنى يؤفكون أي فكيف يصرفون عن عبادة الله وحده وهم معترفون بربوبيته ومقرون بأنه الخالق الرازق وأنه خلق السماوات والأرض ومدبرهما والمتصرف فيهما وهذا تقرير لهم على توحيد الألوهية، والمعنى كما أنكم تقرون بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق والمدبر المحيي المميت والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، فعليكم أن تقروا بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة، فهذا لازم لهم، لكنهم لم يلتزموا بما لزم لهم. نعم، أعد السطرين. صلى الله عليكم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. نعم، في هذه الآية يخبر تعالى بأن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ومعترفون بأن الله هو الرب الخالق المدبر، ومع ذلك يعبدون غيره، وهذا من سخافة عقولهم. ولهذا قال تعالى: فأنى يؤفكون، أي فكيف يصرفون عن عبادة الله وحده وهم معترفون بربوبيته ومقرون بأنه الخالق الرازق وأنه خلق السماوات والأرض ومدبرهما والمتصرف فيهما. وهذا تقرير لهم على توحيد الألوهية، والمعنى كما أنكم تقرون بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق والمدبر المحيي المميت والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، فعليكم أن تقروا بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة، فهذا لازم لهم، لكنهم لم يلتزموا بما لزم لهم. نعم. ثم قال الله تعالى: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بيّن الله تعالى شكاية نبيه صلى الله عليه وسلم من عدم إيمان قومه واستمرارهم على الكفر والتكذيب والعناد والأذى، فقال تعالى: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فهم لا يؤمنون بالله ولا بألوهيته ولا يقبلون الحق، فأمره الله تعالى بالصفح عنهم، فقال تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام، أي اصفح عن هؤلاء المشركين وتجاوز عنهم وقل سلام، ولا ترد عليهم بالمثل، ولا تخاطبهم بما يخاطبونك به من الكلام السيء. فسوف يعلمون تهديد لهم، والمعنى فسوف يعلمون مآلهم ومصيرهم وما ينتظرهم في المستقبل. وهذه الآيات نزلت في مكة قبل تشريع الجهاد، لما كان المؤمنون ضعفاء وقلة والمشركون كثرة ولهم القوة، فأمرهم الله بالصبر على أذى المشركين والصفح عنهم. ثم لما هاجروا إلى المدينة وتقووا وصارت لهم دولة وبلد، شرع لهم الجهاد على مراحل، فجاءت أولا الرخصة في القتال، ثم أذن في القتال دفاعا فقط، ثم شرع الجهاد بدءا وهجوما ودفاعا. نعم. قول الله تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام. نعم. قال: فليس ذلك أمرا بالسلام عليهم والتحية، وإنما هو أمر بالمتاركة، وحاصله إذا أبيتم القبول فأمر التسلم منكم. فأمر. فعندي أحسن عليكم فأمر. وإذا فليس ذلك أمرا بالسلام عليهم والتحية، وإنما هو بالمتاركة، وحاصله إذا أبيتم القبول فأمري التسلم منكم. يعني كانوا يقصد الأمر الذي أمر به. نعم. الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاصفح عنهم وقل سلام. هذا في مكة قبل أن يشرع الجهاد. شو يقول إيش؟ يقول قوله: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. قال الألوسي رحمه الله: فليس ذلك أمرا بالسلام عليهم والتحية، وإنما هو أمر بالمتاركة، وإنما هو أمر بالمتاركة، وحاصله إذا أبيتم القبول فأمر التسلم منكم. إذا أبيتم القبول فأمري التسلم منكم. تسلم ولا أن تسلم؟ عندي التسلم. إذا أبيتم إيش؟ فإذا أبيتم القبول فأمر التسلم منكم. التسلم منكم. إيش بعده؟ فقط هذا. بس. ما هي بقى في عملية التسلم منكم. يوسف بقى وش قال عليها؟ قرطبي. أحسن الله إليكم. قال البغوي رحمه الله: فاصفح عنهم، أعرض عنهم، وقل سلام، معناه المتاركة، كقوله تعالى: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، فسوف يعلمون. قرأ أهل المدينة والشام بالتاء والباقون بالياء. قال مقاتل: نسختها آية السيف. أحسن الله إليكم. فاصفح عنهم، أعرض عنهم، وقل سلام، معناه المتاركة، كقوله تعالى: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا في مكة لما قبل أن يشرع الجهاد. نعم. أحسن الله إليكم. قلت مسائك واصفح عن هؤلاء المشركين وتجاوز عنهم وقل سلام ولا ترد عليهم بالمثل. يعني كان يفهم أن السلام العادي يعني التحية. في هذا بعد البعثة. نعم. صلى الله عليه. تفسير سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. قلتم أحسن الله إليكم. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله تعالى: حاميم، وهي من الحروف المقطعة التي استفتحت بها بعض السور، وقد سبق الكلام عليها أول سورة البقرة. والكتاب المبين، أي القرآن البين الواضح، فقد بيّن الله معانيه ووضحها وبيّن ما فيها من الأحكام والأخبار وفصلها أحسن تفصيل. إنا أنزلناه، أي القرآن الكريم، في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر التي جعل الله فيها البركة، والتي منها أن العبادة والعمل الصالح فيها خير من العمل والعبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ومنها كثرة نزول الملائكة إلى الأرض فيها، ومنها أنها سالمة من كل شر فهي خير كلها. نعم. أحسن الله إليكم. هل ورد أن ليلة القدر الدعاء فيها مستجاب؟ نعم، لا شك الأعمال الصالحة من خير من ألف شهر. الدعاء مستجاب في كل ليلة، في كل ليلة فيه ساعة استجابة، لكن الله أخفاها، يجتهد العباد في طلبها. وفي ليلة القدر من باب أولى. أحسن الله إليكم. نعم، ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم. وفي معنى إنزال القرآن الكريم في ليلة القدر قولان: الأول أنه أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على حسب الحوادث. أقول هذا آخر السورة، هنا ذكر أن هذه الآية قبل نزول الجهاد. نعم. أحسن. نعم. وهذه الآيات نزلت في مكة قبل تشريع الجهاد، لما كان المؤمنون ضعفاء وقلة والمشركون كثرة ولهم القوة، فأمرهم الله بالصبر على أذى المشركين والصفح عنهم، ثم لما هاجروا إلى المدينة وتقووا وصارت لهم دولة وبلد، شرع لهم الجهاد على مراحل، فجاءت أولا الرخصة في القتال، ثم أذن في القتال دفاعا فقط، ثم شرع الجهاد بدءا وهجوما ودفاعا. لا، قبل ذلك أذن القتال، ثم أمر بقتال من قاتل وقتال من لم يقاتل، ولا تقاتلهم إلى المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، فإن قاتلكم فاقتلوهم. هذه المرحلة الثانية. ثم المرحلة الثالثة أمر بالجهاد بدءا ودفاعا. الأمر الأول الصف عنهم وعدم القتال، ولهذا قال العلماء أظن الشيخ الإسلام أن المسلمين إذا كانت حالتهم إذا ضعفت حالهم فإنهم يكون حالهم كحال المسلمين في أول في مكة، لا يقاتلون حتى يتقووا، حتى يكون عندهم قوة ومنعة. فالمرحلة الأولى المنع والأمر بالصف وعدم القتال، فالصف عنهم وقول السلام وأعرض عن المشركين. ثم المرحلة الثانية الإذن والرخصة، أذن القتال لأنهم ظلموا وإن الله أرسل القتال. ثم يعني أذن الرخصة وقتال من قاتل والإمساك عمل المقاتل، ثم شرع الجهاد بدءا ودفاعا، قال تعالى فاقتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوه كافة. نعم، أحسن الله عليكم. ما قال البغوي؟ نعم. وقل سلام معناه المطار، فقوله تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والقول الثاني أنه والقول الثاني ولا يقدر منك إلا السلام لهم الذي يقوله من الألباب والبصائر للجاهلين. لا يعني كلام متركة. طيب، والحافظ ولم يجعله تحية، هذا هو الظاهر. في أحد قال له تحية؟ أحسن الله عليكم. ابن الجوزي قال فيه ثلاثة أقوال، أحدها قل خيرا بدلا من شرهم قاله السدي، والثاني أردد عليهم معروفا قاله مقاتل، والثالث قل ما تسلم به من شرهم حكاه الماوردي. بس ما ذكر له تحية. في أحد قال له تحية؟ لكن قد يفهم منه يعني فصح عنه وقل سلام. هل أحد قال أنه تحية؟ تحية لا، ليست في مقام التحية، لا، في مقام المتاركة والمسالمة. صحيح، وهذا النص عليه يعني. نعم، أنا يعني قد يقرأ قارئ يعني يفهم أنها تحية. لكن هل أحد قاله؟ هل ذكر أحد المفسرين أحد قالها؟ إن كان قيل ممكن، لكن ما ظهر ما في هذا ذكر. نعم، ولا يقول وليس تحية من اللي قال هذا؟ ترك وليس تحية. قرطبي. نعم، أحسن الله عليكم. نعم، ذكر الألوسي قال واستدل بعضهم، وأولا ذكر المتاركة ثم قال واستدل بعضهم بذلك على جواز السلام على الكفار وابتدائهم بالتحية. أخرج ابن أبي شيبة عن شعيب بن الحبحاب قال كنت مع علي بن عبد الله البارقي فمر علينا يهودي أو نصراني فسلم عليه، قال شعيب فقلت إنه يهودي أو نصراني، فقرأ علي آخر سورة الزخرف وقيله يا رب إلى الآخر. وأخرج ابن أبي شيبة أيضا عن عون بن عبد الله أنه قال قلت لعمر بن عبد العزيز كيف تقول أنت في ابتداء أهل الذمة بالسلام؟ فقال ما أرى بأسا أن نبتدئهم. قلت لما؟ قال لقوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام. ومما ذكرنا يعلم ضعفه. وقال السدي المعنى قل خيرا بدلا من شرهم، وقال مقاتل أردد عليهم معروفا، وحكى الماوردي أي قل ما تسلم به من شرهم، والكل كما ترى والحق كما والحق ما قدمنا. نعم والكل إيش؟ والكل كما ترى والحق ما قدمنا. نعم الحق المثار كما سلم ومسألة السلام على جاءت نصوص بأنهم لا يبدأون بالسلام، وإنما يرد لا تبدأ الهدى والنصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فطرهم إلى الأرض يقين، فلا يبدأون بالسلام، صدقت عليهم لا يبدأون. أما السلام بهذه الآية أنهم يبدأون ليس بظاهر. نعم نعم هذا هو الظاهر، أما قول يبدأون بالسلام ليس بظاهر. نعم أحسن. مكتوب غير المكتوب. أحسن الله إليكم، اصفح عن هؤلاء المشركين وتجاوز عنهم وقل سلام ولا ترد عليهم بالمثل ولا تخاطبهم بما يخاطبونك به من الكلام السيء. عبارة البغض أحسن الله إليكم معناه المتاركة كقوله تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلية. طيب والمراد أكثر والمراد المتاركة، والمراد المتاركة كقوله تعالى في سورة المائدة سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سورة القصص. نعم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وليس المراد بالسلام التحية، نعم، وإنما ليس المراد قبل ليس المراد بالسلام التحية، وإنما معناه متاركة كقوله تعالى في سورة القصص سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم. أحسن عليكم. نعم. يعني أحسن عليكم، وقل سلام وليس المراد بالسلام التحية، وإنما المراد المتاركة كقوله تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ولا ترد عليهم بالمثل ولا تخاطبهم بما يخاطبونك به من الكلام السيء. هل تكون هنا ولا تكون أول ولا ترد عليهم بالمثل؟ فاصفح عنهم وقل سلام أي لا ترد عليهم بالمثل ولا تخاطبهم بالخطاب السيء يكون أولا. أحسن عليكم. وليس معناه التحية، وإنما معناه المتاركة كقوله تعالى السلام عليكم ورحمة الله. نعم. فاصفح عنهم وقل سلام أي اصفح عن هؤلاء المشركين وتجاوز عنهم ولا ترد عليهم بالمثل ولا تخاطبهم بما يخاطبونك به من الكلام السيء وقل سلام، وليس المراد بالسلام التحية، وإنما المراد المتاركة كقوله تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم. أحسن الله إليكم. وفي معنى وقل سلام كذا وقل سلام. نعم. وقل سلام هذه قبلها تفسير لها، قبلها تفسير قوله فاصفح عنهم اصفح عن هؤلاء المشركين وتجاوز عنهم. نعم وقل سلام وقل سلام وليس المراد بالسلام التحية، وإنما المراد المتاركة كقوله تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. طيب أحسن الله إليكم. وفي معنى إنزال القرآن الكريم في ليلة القدر قولان، الأول أنه أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على حسب الحوادث في 23 سنة، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. الثاني أنه ابتدأ نزوله في ليلة القدر في رمضان ولم ينزل جملة واحدة، وإنما أنزل مفرقا، كلما تكلم الله بشيء من القرآن نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يزل ينزل في 23 سنة. وقوله تعالى إنا كنا منذرين أي منذرين الناس بهذا القرآن الكريم. إنا أنزلناه ابتدأ نزوله. وفي معنى إنزال القرآن الكريم في ليلة القدر قولان: الأول أنه أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على حسب الحوادث في 23 سنة، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. أظن مروي صحيح، وهذا هذا ثابت عن ابن عباس. نعم. وهذا صح عن ابن عباس. أحسن عليكم. وصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. الثاني أنه ابتدأ نزوله في ليلة القدر في رمضان، ولم ينزل جملة واحدة، وإنما أنزل مفرقا، كلما تكلم الله بشيء من القرآن نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يزل ينزل في 23 سنة. وقوله تعالى إنا كنا منذرين أي منذرين الناس بهذا القرآن الكريم، فالقرآن فيه النذارة من النار والعذاب لكل من عصى الله وخالف رسله، وفيه البشارة بالجنة والكرامة لكل من وحد الله وأطاع رسله. فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر يفصل ويميز كل أمر محكم متقن مما يكون في تلك السنة من المقادير من حياة وموت وسعادة وشقاوة وعز وذل وفقر وغنى وصحة ومرض وخفض ورفع إلى غير ذلك من الأقدار التي يقدرها الله تعالى، وهذا يسمى التقدير السنوي، وهو أحد أنواع التقدير الأربعة. وهذا يسمى التقدير السنوي وهو أحد أنواع التقدير الأربعة. نعم. يقدر في تلك السنة. أحسن الله عليكم. أي في ليلة القدر يفصل ويميز كل أمر محكم متقن مما يكون في تلك السنة من المقادير من حياة وموت وسعادة وشقاوة وعز وذل وفقر وغنى وصحة ومرض وخفض ورفع إلى غير ذلك من الأقدار التي يقدرها الله تعالى، وهذا يسمى التقدير السنوي وهو أحد أنواع التقدير الأربعة. أحسن الله عليكم. ما هي أنواع التقدير الأربعة؟ التقدير الأول التقدير العام، وما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، كما في حديث عبد الله بن عمرو كتب الله عند مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. كتب الله وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وما تسقط من ورقة وما لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. هذا هو اللوح المحفوظ، هذا التقدير العام. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وكتب في الذكر كل شيء، ذكر هو اللوح المحفوظ. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا التقدير العام قبل 50,000 سنة. والثاني التقدير العمري لكل شخص، كما في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. هذا ليس تقدير العمر، التقدير الثاني. التقدير الثالث التقدير السنوي كما في هذه الآية: إنا أنزلناه في ليلة مباركة في ليلة القدر، يقدر فيها ما يكون من خير وشر، صحة ومرض وحياة وموت وسعادة وشقاوة وعز وذل وخفض ورفع. هذا كله ما مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم كتب في التقدير العمري، ثم كتب في اللوح في ليلة القدر. والتغيير الرابع التقدير اليومي، فقول تعالى كل يوم هو في شأن، كما في سورة الرحمن يخفض ويرفع ويعز ويذل ويفقر ويغني ويسعد ويشقي. نعم حسن الله عليكم. نعم هذا ورد عن ابن عباس انه نزل جمله واحده في اللوح المحفوظ في جمله العزه، ثم نزل منجما على حسب الحوادث. احسن الله اليكم. لكن من العلماء ما قال يعني من او من لم يعني يرى نزوله الى بيت العزه، وانما نزله منجما على حسب الحوادث، وابتدأ في رمضان كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ابتدأ في رمضان في ليلة القدر ابتدأ نزوله في 23 سنة. وقال ابن عباس إن أنزلناه في ليلة القدر، هذا المراد الجملة إنزاله جملة إلى بيت العزة، ثم ابتدأ نزوله منجما يعني كما في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم. ها؟ الميثاق؟ إذا قبض قبضة قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض هؤلاء في النار ولا أبالي. ها؟ وفيه أيضا يعني من المقادير أيضا في قصة احتجاج آدم وموسى لما لقي موسى آدم، قال أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال موسى فقال آدم أنت موسى الذي كلمك الله وأنزلك التوراة، أتلومني على شيء كتبه الله قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ هذا تقدير أيضا، هذا من التقدير. أما هؤلاء في الجنة ولا هؤلاء في النار، هذا متى كان الله أعلم، يعني تقدير مستقل هو الظاهر، التقدير مستقل غير التقدير العام غير التقدير العام. أحسن الله إليكم. فصارها 6 أنواع من المقادير الآن. نعم أحسن الله إليكم. ذكر الطبري في قوله إن أنزلناه في ليلة مباركة، ذكر القول أنها ليلة القدر، ثم قال وقال آخرون بل هي ليلة النصف من شعبان، والصواب من القول في ذلك قول من قال عنا بها ليلة القدر. نعم هذا قول ضعيف، قول ليلة النصف من شعبان هذا قول ضعيف مرجوح ليس عليه دليل. نعم أحسن الله إليكم. أمرا من عندنا أي من عند الله تعالى، فهو تعالى الذي له الأمر والخلق، إنا كنا مرسلين أي لرسل في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين قبله إنا كنا منذرين أي منذرين الناس بهذا القرآن، فالقرآن فيه النذارة من النار والعذاب لكل من عصى الله وخالف رسله، وفيه البشارة بالجنة والكرامة لكل من وحد الله وأطاع رسله، فيها يفرق كل أمر حكيم أي في ليلة القدر يفصل ويميز كل أمر محكم متقن مما يكون في تلك السنة من المقادير من حياة وموت وسعادة وشقاوة وعز وذل وفقر وغنى وصحة ومرض وخفض ورفع إلى غير ذلك من الأقدار التي يقدرها الله تعالى، وهذا يسمى التقدير السنوي وهو أحد أنواع التقدير الأربعة. أمرا من عندنا أي من عند الله تعالى. نعم التقدير العام والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي، كل هذا. وهي أنا التقدير الأربعة، وهي التقدير العام والأحد، وهي التقدير العام والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي. أحسن الله عليكم. وهو أحد أنواع التقدير الأربعة، وهي التقدير العام والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي. نعم. أمرا من عندنا، أي من عند الله تعالى، فهو تعالى الذي له الأمر والخلق. إنا كنا مرسلين، أي للرسل، حتى تقوم الحجة على العباد. رحمة من ربك، أي إرسال الله تعالى للرسل رحمة منه بالعباد، ليعرفوهم الطريق الموصل إلى الله حتى يفعلوه، ويعرفوهم الطريق الذي يكرهه الله حتى يجتنبوه. إنه هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بأفعالهم، وسوف يجازيهم على ذلك يوم القيامة. رب السماوات والأرض وما بين. إثبات اسم السميع وصفة السمع، وإثبات اسم العليم وصفة العلم. نعم. أحسن الله عليكم. رب السماوات والأرض وما بينهما، أي هو تعالى رب السماوات والأرض ومالكهما وخالقهما على غير مثال سابق. نعم. فبإثبات ربوبية الله لكل شيء، ربنا ورب كل شيء كما في الأدب. أحسن الله إليكم. إن كنتم موقنين، أي إن كنتم متحققين. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه تعالى. إن كنتم موقنين، أي إن كنتم متحققين. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه تعالى. يحيي ويميت، وهذا من خصائصه سبحانه وتعالى، فهو الذي يحيي ويميت، ولا يستطيع أحد على الإحياء والإماتة غيره سبحانه. ربكم ورب آبائكم الأولين، فهو تعالى رب جميع العباد من الأولين والآخرين، وخالقهم ومربيهم بنعمه، وهو تعالى رب كل شيء ومليكه. ثم قال الله تعالى: وإن كنتم موقنين، شو كلام إن كنتم موقنين، اليقين الإيقان، كنتم موقنين كلام. نعم. نعم. نزل منجما واستمر منجما على حسب الحوادث في 23 سنة. لا لا لا لا ليس متعارضة، لا ليس متعارضة. يا ما إذا صح لابن عباس نعم فلا مانع، لكن بعض العلماء ما يرى هذا سوء منجم على حسب، لكن صح لابن عباس، هذا ثبت عن ابن عباس صحيح. نعم. ولا تشبه الأمرين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا مدير يعني. طيب شو كلامه، شو قال القرطبي عليه؟ قال الأمرين النبوي والقرطبي. إن كنتم موقنين، قال ابن كثير، أي إن كنتم متحققين. طيب غيره ثم قيم يعني غير شاكين. صلى الله عليكم. الطبري قال: إن كنتم موقنين، يقول إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم من أن ربكم رب السماوات والأرض، فإن الذي أخبرتكم أن الله هو الذي هذه الصفات صفاته، وأن هذا القرآن تنزيله، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، حق يقين، فأيقنوا به كما أيقنتم بما توقنون من حقائق الأشياء وغيره. إيش كلام من؟ طبري أحسن لي. إيش هذا؟ يقول إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم به ما أخبرتكم من أن ربكم رب السماوات والأرض، فإن الذي أخبرتكم أن الله هو الذي هذه الصفات صفاته، وأن هذا القرآن تنزيله ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسوله حق يقين، فأيقنوا به كما أيقنتم بما توقنون من حقائق الأشياء غيره. غيره أي إن كنتم موقنين به فاعلموا أن له أن يرسل الرسل وينزل الكتب، ويجوز أن يكون الخطاب مع من لا يعترف أنه الخالق، أي ينبغي أن يعرف أنه الخالق وأنه الذي يحيي ويميت. وقيل الموقن ها هنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه، كما تقول فلان ينجد أي يريد نجدا، ويتهم أي يريد تهامه. أنجد يريد نجدا، نعم. نعم، هذا قول ابن عباس. نعم، غيره هذا الكلام من؟ واو. نعم، نعم هذا موقنين علما، عالمين علما يفيد اليقين. وما أنا متحققين يعني صلتم إلى درجة حق اليقين أو علم اليقين، كنتم عالمين علما يفيد اليقين وعدم الشك والريب. نعم نعم، كن عالمين علما، إن كنتم عالمين علما يفيد اليقين. شو عندك؟ كنتم عالمين نعم، كنتم عالمين علما يفيد اليقين أو مفيد اليقين بدل متحققين، كنتم عالمين علما يفيد اليقين. أوضح من متحققين أو أوضح من متحققين، كنتم عالمين علما يفيد اليقين. نعم، لأن اليقين له ثلاث مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين يحصل بالأخبار الصادقة، وعين اليقين يحصل بالمشاهدة، وحق اليقين يحصل بالملامسة. مثل لهذا مثلا الله تعالى أخبرنا بالجنة والنار، فنحن عندنا علم اليقين ما في إشكال. وكذلك المؤمنين إذا رأوا الجنة وشاهدوها بأبصارهم صار عندهم حق عين اليقين، فإذا دخلوها وبشروها صار عندهم حق اليقين. نسأل الله كريم فضل. ومثل ذلك لو أخبرك شخص قال سار الوادي حليفة وهو ثقة، ثم لقيك اثنان فقالوا سار الوادي، ثم لقيك عشرة فقالوا سار الوادي، ثم لقيك مئة فقالوا سار الوادي، تشك؟ ما تشك، صار عندك علم اليقين. ثم ذهبت في نفسك ورأيت الوادي يجري، حصل عندك إيش؟ عين اليقين. ثم نزلت في الوادي وشربت منه، حصل عندك إيش؟ حق اليقين. نعم، أحسنوا لي. صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نعم. وقوله يعلمون أنه منزل من ربك بالحق إخبار مستشهد بهم، فمن لم يقر به منا فهم خير منه من هذا الوجه. وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره أنه أنزل في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح قبل نزوله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعده. هذا إيش فيه؟ في مجموع الفتاوى أحسن الله. هذا أول ما قرأت. وقوله يعلمون أنه منزل من ربك بالحق إخبار مستشهد بهم، فمن لم يقر به منا فهم خير منه من هذا الوجه. وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره. الذين أوتوا الكتاب يعلمونه في الآية أولها ليعلمونه منزل بالحق، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمونه منزل من ربك بالحق، فهم عندهم علم أنه منزل بالحق. فمن لم يؤمن من هذه الأمة مثلا بالقرآن فهم خير منه، عندهم علم اليقين بأنه منزل. ومن أنكر نزوله صار أهل الكتاب خير منه في هذا. هذا معنى وقوله تعالى لا يعلمون إيش. وقوله يعلمون أنه منزل من ربك بالحق إخبار مستشهد بهم، فمن لم يقر به منا فهم خير منه من هذا الوجه. ومن لم يقر هذا ليس بمؤمن معلوم. نعم. وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره أنه أنزل في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح قبل نزوله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعده. فإذا أنزل جملة إلى بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن ينزله، والله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، وهو قد كتب المقادير وأعمال العباد قبل أن يعملوها، ثم يأمر بكتابتها بعد أن يعملوها، فيقابل بين الكتابة المتقدمة والمتأخرة، فلا يكون بينهما تفاوت، هكذا قال ابن عباس وغيره. فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه، فكيف لا يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم؟ ومن قال إن جبرائيل أخذه عن الكتاب لم يسمعه من الله فهو باطل من وجوه. هذا كلام الشاعرة. الشاعرة يقول أخذه من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله كلاما، لأنه ينكر أن يكون الله متكلم. جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. ومنهم قال إن الله اضطر جبريل ففهم الكلام القائم بنفسه، جعل الرب ما يتكلم، أعوذ بالله، ما يستطيع الكلام، أبكى، قالوا لو تكلم صار الكلام حادث، والله ما نزل عن الحوادث، الحروف حادثة، أنكروا أن يكون الكلام بحرف وصوت، ولا أعوذ بالله، جعلوا الرب لا يتكلم، يستطيع الكلام، فقالوا، قال الطائفة من الشعراء اضطر الله جبريل اضطرارا ففهم الكلام المقايم بنفسه. الكلام اللي عندهم مثل العلم القائم بالنفس ما يسمع، فاضطره ففهم الكلام فعبر بهذا القرآن. هذا القرآن عبارة عبر به جبريل عما في نفس الله. ومنهم قال عبر به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة أخذه من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله كلاما. طائفة قالوا الذي عبر به جبريل، قال طائفة عبر به محمد، طائفة قالوا إنه أخذه من اللوح المحفوظ. هذا باطل. نعم. ومنه إيش؟ ومن قال إيش؟ أحسن الله إليكم. ومن قال إن جبرائيل أخذه عن الكتاب لم يسمعه من الله فهو باطل من وجوه، منها أنه سبحانه كتب التوراة لموسى بيده، فبنو إسرائيل أخذوا كلامه من الكتاب الذي كتبه، ومحمد عن جبريل عن الكتاب، فهم أعلى بدرجة. ثم أطال أحسن الله إليكم في الوجوه الأخرى في الرد عليهم. عناوينها في المجموع الفتاوى المجلد 15. عناوين الوجوه، الوجه الثاني عنوانه إيش؟ أحسن الله إليكم. ومن قال إنه ألقى إلى جبريل معاني وعبر بالعربي فمعناه أنه ألهمه إلهاما، وهذا يكون لآحاد المؤمنين كقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وأوحينا إلى أم موسى، فيكون هذا أعلى من أخذ محمد صلى الله عليه وسلم. من قال إنه إلهام؟ من قال ألقينا؟ من قال أحسن الله إليكم إنه ألقى إلى جبريل معاني وعبر بالعربي فمعناه أنه ألهمه إلهاما. نعم. وهذا خاص

لأن العذاب يوم القيامة لا يكشف. وعلى قول ابن مسعود رضي الله عنه يكون هذا الدخان قد مضى، وأنه دخان غير حقيقي بل خيال من شدة الجوع. والقول الثاني أن هذا الدخان يعني أصاب قريشا في مكة، أصابه وأصاب قريشا في مكة. نعم. ها؟ الحديث أخرجه كذلك مسلم في الصحيحين. نعم. عن ابن مسعود. وهذا كان إيش؟ كان إصابهم في مكة. نعم. والقول الثاني أنه نعم، والقول أنه دخان يكون في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى. نعم. والقول الثاني أن هذا الدخان لم يمضي بعد. نعم. وأنه إنما يكون في آخر الزمان قرب قيام الساعة. واستدل القائلون بها وهو أحد أشراط الساعة الكبرى، وهو بعد قرب قيام الساعة. نعم، وهو أحد أشراطها الساعة الكبرى العشر، في عشر منها الدخان ومنها الدابة ومنها طلوع الشمس مغربها ومنها خروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، خروج المهدي والنار التي أخرت وهدم الكعبة ونزل القرآن من الصدور، عشر، وآخرها نار تخرج من قاع عدن تسوق الناس إلى المحشر. هذا هو واحد منها من أشراط الساعة الكبرى. خفي على ابن مسعود رضي الله عنه هذا دخان وهذا دخان، فهم دخانان، دخان وقع في أهل مكة، وهو أن الإنسان يخيل إليه ما بين السماء مثل دخان من شدة الجوع، والثاني دخان يكون في آخر الزمان قرب قيام الساعة. نعم. صلى الله عليكم. والثاني والقول الثاني أن هذا الدخان لم يمضي بعد، المكبر. نعم. وأنه إنما يكون في آخر الزمان قرب قيام الساعة، وهو أحد أشراط قيام الساعة الكبرى. نعم. واستدل أحد أشراط الساعة أشراط العشر، عشر، وهو أحد قيام أشراط الساعة العشر الكبرى. هو أحد أشراط ما في قيام. نعم. نعم. واستدل القائلون بهذا القول بالحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، وذكر منها الدخان. ففي هذا الحديث أن من علامات وأشراط الساعة الدخان، وهو دخان حقيقي لا خيال يملأ ما بين السماء والأرض، فيصيب المؤمنين كهيئة زكام، وأما الكفار فيدخل في أسماعهم وأبصارهم فيصيبهم منه شدة عظيمة. وهذا القول الثاني ما لا يعني يصيب الكافر يدخل في أنفه وفي سمعه وبصره ويؤذيه أذى شديدة في منخره وفي سمعه وبصره. نعم. وهذا القول الثاني مال إليه الحافظ ابن كثير في تفسيره، ولكن لا مانع من شمول الآية للأمرين جميعا، وأن الدخان دخانان كما دلت على شوف كلام الحافظ. أحسن الله إليكم. ابن الجوزي زاد قولا ثالثا أنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء بالغبرة مع الدخان، أن المراد بالدخان، زاد قولا ثالثا على الذي قلتم، قال أنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء بالغبرة، حكاه الماوردي. هذا إيش؟ في المراد الدخان. أنتم على قولين، وابن الجوزي زاد قولا ثالثا أنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء بالغبرة، حكاه الماوردي. لكن هذا ذكر عليه دليل؟ ما ذكر. يحتاج إلى دليل. الحافظ كثير ذكر، إيش ذكر؟ أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فارتقب، ثم قال متوعدا لهم ومتهددا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال سليمان بن مهران الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق قال دخلنا المسجد، يعني مسجد الكوفة، عند أبواب كندة، فإذا رجل يقص على أصحابه يوم تأتي السماء بدخان مبين تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام. قال فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له وكان مضطجعا ففزع فقعد وقال إن الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم. سأحدثكم عن ذلك إن قريش لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان. وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل فأتي أحسن الله عليكم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فسقوا فأنزل الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال ابن مسعود فيكشف العذاب عنهم يوم القيامة. قال ابن مسعود أفا يكشف منكر أفا يكشف العذاب عنهم يوم القيامة يعني منكر والمضر يوم القيامة ما يكشف وهنا كشف عنهم. عندي هنا بحذف الهمزة أحسن الله عليكم. قال ابن مسعود فيكشف عنهم العذاب يوم القيامة حذفها مقدرة الهمزة. نعم أحسن الله. فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم بدر. قال ابن مسعود قد مضى خمسة الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. نعم هذا ثابت عن مسعود. طيب القول الثاني ذكره الحافظ وذكر عن عبد الرحمن الأعرج في قوله يوم تأتي السماء بدخان مبين قال كان يوم فتح مكة وهذا القول غريب جدا بل منكر. هذا المردي. نعم. وقال آخرون لم يمض الدخان بعد بل هو من أمارات الساعة كما تقدم من حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو قال تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. طيب شوف قال وما لا يهم كثير إيش العبارة قبلها ولا ما نعيش من سوء الله. وهذا القول الثاني مال إليه الحافظ ابن كثير في تفسيره ولكن لا مانع من شمول الآية الأمرين جميعا وأن الدخان دخانان. نعم هذا القول وهذا القول نعم ذكره ابن كثير بس بل ما ذكره ابن كثير في تفسيره أو كما ذكر الحافظ التفسير. نعم وهذا القول الثاني ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره. نعم ولا مكذبة ولكن ما ولا مانع بس ولا مانع. وهذا القول الثاني ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ولا مانع من شمول الآية الأمرين جميعا. نعم وأن الدخان دخانان كما دلت على ذلك النصوص. نعم فالدخان الأول هو الذي بينه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنه ما أصاب قريشا من الجوع الشديد الذي ذكره. نعم فالدخان الأول هو الذي ذكره عبد الله بن مسعود نعم رضي الله عنه وأنه ما أصاب قريشا من الجوع الشديد حتى إن الواحد منهم ليرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من شدة الجوع والجهد حتى أكلوا العظام والجلود والميتة وأن هذا الدخان خاص بقريش. والدخان الثاني الدخان الذي يكون في آخر الزمان وهو دخان حقيقي لا خيال يملأ ما بين السماء والأرض ويعم الناس كلهم فيصيب المؤمنين كهيئة زكام، وأما الكفار فيدخل في أسماعهم وأبصارهم فيصيبهم منه شدة عظيمة كما دلت الأحاديث على ذلك، وخفي ذلك على ابن مسعود رضي الله عنه ولم يبلغ، فلهذا حدث بما علم. إيش وقيل إيش؟ أنت شوف خل عشان المكبر، شوف كل مكبر كسر عبد الرحمن السعدي. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: واختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان، فقيل إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة، وأن الله توعدهم بعذاب يوم القيامة وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه، وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. طيب، ولا ذكر الدخانان قبل ذلك؟ ما ذكر أحسن بس دخان في يوم يصير رابع، يقول الرابع دخان رابع. قيل إن ما أصبنا في يوم فتح مكة، وهذا قول غريب منكر رده الحافظ. قيل الدخان، وقيل الدخان في يوم القيامة، لكن قوله بعد إن كاشف العذاب قليلا ما ذكره ابن مسعود. شوف كلام الحافظ في الدخان الرابع قال في يوم القيامة. نعم أحسن الله إليكم. قال ذكر الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لما؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فما نمت حتى أصبحت. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن عمر عن سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس فذكره، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردناها، مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. هذا قول ما جاء قول الثالث في يوم القيامة، ما ذكر ما قرأ، لكن كأنه رجح القول ها؟ شوف لا لا الدخان يوم القيامة ذكره. لكن هل ذكر في يوم القيامة ولا في آخر الزمان؟ أشراط إيه ما في إشكال. لا تقول الثالث اللي ذكره عبد الرحمن السعدي أنه يكون في يوم القيامة حين يرى الناس، حين يرى الكفار جهنم، يقول هذا قول يصير أربعة أقوال على هذا. دخل ما أصاب قريشا يوم من الجهد، والثاني يوم فتح مكة وقول قريب، والثالث في آخر الزمان، والرابع في يوم القيامة. ذكر الشيخ عبد الرحمن السبكي. هل ذكر الحافظ هذا قول الثالث من يوم القيامة؟ أقول هذا إن شاء الله يكون يوم السبت إن شاء الله نشوف نستكمل البحث الآن تأخر. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جميع حدوده وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.